السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وتب علينا وعافنا واعف عنا واهدنا سواء السبيل، تمم علينا نعمتك يا كريم وألحقنا بالصالحين. أما بعد، نتابع معكم في الطريقة الرفاعية وأصول هذه الطريقة حتى نعلم كيف كانوا على الاستقامة وكيف بنوا هذه الطرق على طريق الكتاب والسنة وما خرجوا عنها، فهي مناهج تربوية موفقة اهتدى بها الملايين واستفاد منها الملايين، فحري بنا أن نستفيد من تجارب هذه الطرق وأن نمشي على طريقها لتكون سبيلا لصلاحنا وصلاح مجتمعاتنا بإذن الله. ومن أصول الطريقة الرفاعية احترام إمام هذه الطريقة وتوقيره وتقديره وتقديمه على غيره. طبعا تقديمه على غيره مش معناه أنه احنا احتقرنا الجيلاني والبدوي والشاذلي، وإنما لأنك انتفعت من خلال هذا الطريق فطبيعي أن تحب إمامها أكثر من غيره، مع احترامنا وتوقيرنا لغيره ومنازلهم عند الله، الله أعلم بها. من أصول هذه الطريقة الرفاعية اتباع أحد أئمة المذاهب الأربعة، فلا يجوز الخروج عن طريقة أهل السنة في الفقه. والإمام الرفاعي رحمه الله يؤكد على قضية اتباع المذاهب والرجوع إلى الفقهاء وعلماء هذه الأمة كثيرا جدا. فمن ذلك له هذه العبارات، يقول: اتبع ولا تبتدع. طبعا الشيخ كما سيأتي معنا من أصول الطريقة الحذر من البدع، وكثيرا عشرات المواضع في كتبه الموجودة المطبوعة وهي ثلاثة كلها ينهى عن البدعة ويحذر منها أشد الحذر. قل اتبع ولا تبتدع، فإن اتبعت بلغت النجاة وصرت من أهل السلامة، وإن ابتدعت هلكت. ويقول في قضية الفقه والاهتمام بالفقه: قل لا تقل قال الحلاج وقال أبو يزيد لا ينقص ولا يزيد، قل قال أبو حنيفة وقال الشافعي. يعني بعض أقوال القوم كالحلاج وأبو يزيد فيها إشكالات، قال مش تروح تتشدق فيها، قل قال أبو حنيفة وقال الشافعي وهذا الشرع وامشي عليه. لاحظتم كيف ينبه إلى هذه القضية؟ وهذا أمر مهم جدا ومعلم بارز من معالم الطريقة الرفاعية في التنبيه لاتباع الأئمة والمذاهب المعتبرة عند أهل السنة. أيضا من معالم الطريقة قضية المبايعة. المبايعة كما هو موجود في سائر الطرق الصوفية توجد المبايعة كما قلنا عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقول عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام الرفاعي يقول: هذه البيعة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي باقية، كيف نبايع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمبايعة هؤلاء الأولياء والصالحين والعلماء الذين يرجعون في نسبهم في الطريق والسلوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: بيعة الإمام المبين والصادق الأمين عليه الصلاة والسلام نافذة سارية باقية هي هي، كأنما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما أنت تمشي في السلوك لا تضمن حالك بايعت الشيخ الفلاني أو بايعت الرفاعي، أنت بايعت رسول الله وبايعت الله. قال: تتلقاها الأنفاس السليمة وتعقد عليها الأكف الكريمة. تعاقد بيدك هذا الشيخ، لكن كأنما عاقدت يد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: روح هذه البيعة سيسري كأنما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلك من أنواره وفائدة مبايعته، لا تبديل لكلمات الله، وأهل الله نواب رسول الله. أنت تعاقد نائبا عنه فلك بركة عقدك كأنك معه صلى الله عليه وسلم. قال: فنور بصدق البيعة مضمونك، يعني ليكن لك من هذا النور ببيعتك لأهل السلوك من الأئمة المعتبرين، وانتشق نسمة قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. انظر إلى هذه اللفتة العلمية الطيبة القرآنية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون. طب هو راضي عنهم من قبل وعاملين بأعمال الشريعة، قال لما طلبهم للبيعة فلبوا ربط الرضا بحصول ذلك، فلو لم يبايعوا لأخلوا بكل ما كان عندهم. قال فحتى تأخذ الرضا من الله ليكن لك بيعة لأهل الله لتسير على طريق الاستقامة والإحسان والتزكية سيرا صحيحا. وفي هذه البيعة كما هو معلوم يوصي الشيخ تلميذه بتقوى الله، يلقنه ذكر لا إله إلا الله وأمثال ذلك، ويعطيه الورد العام كما هو معلوم وكما مر معنا. ومن جملة ذلك يوصيه بترك المعاصي والاجتهاد في فعل الطاعات والنوافل وهكذا، والإكثار من ذكر الله. أيضا من أصول الطريقة الرفاعية، وهي أيضا موجودة في جميع الطرق، لكن ربما هنا في شيء من الخلاف القليل الذي اشتهر عن الرفاعية، وهو قضية الاجتماع على ذكر الله تعالى والتحلق للذكر قياما. وأدخلوا في هذا، طبعا هذا قد لا يكون اشتهر كثيرا زمن الرفاعي، لكن فيما بعد صار موجودا في الطريقة الرفاعية، وهي أنه يقومون للذكر وقوفا مع حركة ربما تكون خفيفة، أو إذا وجد حال يتحركون. وبعضهم صارت يعني عنده الحركة كثيرا، يقول لا حرج ما دامت لأجل النشاط ولم يعتبرها سنة. لكن أيضا أضافوا في مجالسهم مع الذكر المنشد والحادي والمداح النبوي، يمدح في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو الأشعار الربانية التي تذكر بالله حتى يحرك الأحوال. فهذا أيضا لا حرج فيه إذا اجتمع مع الذكر، وأيضا يكون في المجلس شيء من المواعظ والحكم أو الدرس. وأيضا مع هذا المجلس وفي ختامه يقرؤون القرآن، وبعضهم يقرأ شيئا من القرآن قبل المجلس وآخر المجلس، وأيضا يتضمن الدعاء وقراءة الفاتحة مرارا للمشايخ والصالحين وأئمة الطريق والأنبياء والمرسلين وهكذا. أيضا من أركان هذا الطريق وأصوله أنها لا تصرف الناس عن أعمالهم الدنيوية، فكل إنسان تكون له حرفته وعمله للمعيشة وتكون من حلاله. يقول الإمام السيد بهاء الدين محمد مهدي آل خزام الصيادي الرفاعي المشهور بالرواس في كتابه واردات الغيب: من لم يحترف للمعيشة ويكتسبها من طريق حل فليس بأحمدي. لا تقول أنا رفاعي إذا أنت ما عندك شغل أو ما عندك شغل حلال، إلا طبعا إنسان أغناه الله أو غير قادر، هذا شيء آخر. قال فإن طريق الإمام الرفاعي الأكبر أي أحمد الرفاعي رضوان الله عليه العمل لله بالإخلاص والعمل، أي العمل الدنيوي مع العمل العبادي مع الإخلاص. والعمل أعني الحرفة بالحلال، الحرفة يعني الصنعة والعمل الذي تشتغله أن يكون حلالا. أيضا من أصول الطريقة الرفاعية والجوانب التي يعتنون بالتربية عليها التماس العذر لأهل الله وتبرئة ساحتهم. كثير من العبارات فيها إشكال تنسب إلى الأولياء، فالرفاعية يقولون نحن قانوننا قانون الشريعة، ما بجوز ناخذ هذه العبارات ونعتبرها صح ونضرب فيها الكتاب والسنة. فعندنا طريقين، الطريق الأول أن هذه العبارة ظاهرها باطل، فيستحيل أن يكون ولي قالها، حينما تنسب لولي، ولي ليس ممن يشك فيه وليس من أهل الشبهة، ويستحيل أن يقول ما يخالف الشريعة. وعلم عبر التاريخ أنه في ناس دسوا في كتب كثير، يعني كانوا النساخ مرات يحطوا عبارات مش أن يشوشوا علينا، وهذا موجود حتى اليوم وإحنا شفناه في زماننا، في ناس بتدخل في الكتاب ليجعله على طريقته هو. حتى بعض الموسوعات الشاملة الموجودة في النت للأسف فيها تزوير كبير، يعني أحد كتب الإمام النووي حذف منه عشرات التأويلات مشان يطالعوا أنه الإمام النووي على طريقة السلفية ما بأول، كذب وإجرام إذا هذول المسلمين عم يسووا هيك. فلما يكون الكاتب نصراني ولا مجوسي ما تستبعد أنه يدس. فحينما يدس شيء من ذلك أو يوجد شيء من ذلك، نحسن الظن بالأولياء ونلتمس العذر أنهم ما قالوا هذا أو قالوه بمعنى صحيح. فإن أمكن التأويل أولنا العبارة على معنى صحيح يوافق الشريعة والكتاب والسنة. وأما إذا لم نستطع ذلك فعندئذ نرد هذا الكلام، مش والله لأنه نسب إلى الرفاعي ولا لابن عربي نجعله حق، بل نرده ونعتبره من المدسوس ولا نشك بأولياء الله ما دام اشتهر عنهم قضية الولاية وكتب لهم القبول عند الأمة. أيضا من قواعد وأصول طريقة الرفاعية، وهذا موجود في كل الطرق، صحبة الشيخ المرشد. فبيعتبروا أنه إذا صحبت المرشد كأنما هناك مغناطيس، مغناطيس الصحبة، عندئذ أنت حبك للشيخ ورغبتك بالاتباع له والاقتداء به ورؤيتك أنه يمثل الحق تجعلك تستسلم وتنقاد لأوامره فتمشي على الشريعة. ترى هذا حتى موجود عند السلفية. أنا شفت السلفية كيف بيتعاملوا مع الشيخ الألباني، خلاص بيتخيل أنه الألباني لا يمكن أن يخالف السنة. فأي شيء بيعمله في الطعام، في الشراب، في العبادة، في الصلاة، خلاص بيعتبره سنة. ونفس الشيء عندنا، يعني ليش يلومونا ويعتبرونا كأنه عبدنا المشايخ؟ ما عبدنا المشايخ، لكن أنا ما اتخذته شيخا إلا بعد أن تأكدت من أنه متشرع يمشي على الكتاب والسنة، صالح تقي بعيد عن الحرام. فبنفس الطريقة تصير صحبتك له خلاص تشعر بانقياد وطاعة، وعندئذ تنقلب غفلتك إلى يقظة، وبخلك ينقلب إلى سخاء وكرم، الكسل ينقلب إلى نشاط، الحرص والتعلق بالدنيا ينقلب إلى زهد. فتجد بركة هذه الصحبة بقدر ما تحضر عند الشيخ وتصحبه وتحضر مجالسه، سترى ذلك الأثر. والشيخ يأمرك بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تستشعر غاية الحب لرسول الله، تتعرف على سيرة رسول الله وفضائله وشمائله حتى يزيد هذا الحب عندك. ويأمره الشيخ أيضا في البداية أن يكثر من الاستغفار، وأحيانا يعالجه الشيخ بشيء من الرياضات، يعني المجاهدات، ممكن يطلب منه السياحة في الأرض، ممكن يطلب منه التجرد، يعني ترك العمل الدنيوي لفترة محددة، أو ينتقل إلى عمل هو أفضل. قد يأمره بالخلوة لمدة قليلة، يأمره بالسهر والعبادة في السهر والتهجد، لا ليس السهر لأجل ذاته. قد يأمره ببذل أمواله في سبيل الله، قد يأمره ببعض الخدمات الشاقة، لكن بشرط أن تكون في الشرع. يعني حينما يعمل الإنسان الأمور الشاقة وليست هي عبادة لا أجر له فيها، لكن إن كانت عبادة وفيها مشقة ففيها مجاهدة للنفس وفيها تهذيب لهذه النفس، فأيضا يتخذ الشيخ بعض هذه المسالك في هذا الأمر. أيضا من الأشياء والأصول المشتهرة عند الرفاعية قضية الخلوة المحرمية بالنسبة إلى شهر محرم، الخلوة المحرمية. وهذه الخلوة يبدأها السالك ويوصى بها جميع السالكين، والمشايخ أيضا يفعلونها في اليوم 11 من محرم، يعني بعد عاشوراء بيوم يدخل هذه الخلوة وتستمر أسبوعا، فهي خلوة أسبوعية في كل عام. عدا عما يعني يمكن أن يكون من خلوات أخرى واعتكاف في رمضان ونحو ذلك، هذا كله موجود أيضا عند الطريقة. هذه الخلوة يحرصون فيها على أن تكون من طعام خال من كل ذي روح. هنا مسألة الناس بيناقشوا فيها، أنه يعني بيجوز أنه أنا أصوم زي صوم النصارى، ما أكل بيض لأنه من روح، لا أكل حليب لأنه من روح، ما أكل لحم غنم ولا بقر ولا كذا، ما أكل دهن ولا أطبخ بدهن حيواني. فالرفاعية وبعض الصوفية مشى على هذا، مش من باب إنه والله إحنا يعني أدخلنا في الدين شيء إضافي، وإنما لاحظوا من خلال التجربة، ولا سيما وقد ثبت إنه هذا نوع من الصيام الذي كان شرعه الله لغيرنا، لكن نحن لا نتبع شريعتهم، وإنما استفدنا من الحكمة من وجود ذلك. قال لما الإنسان يبتعد عن الأشياء الروحانية بتخف الروح، بتخف الثخان النفسية والثقل النفسي فيه، وبصير عنده روحانية وشفافية. لما بياكل أشياء ليست ذات روح بصير نباتي يعني. فالأشياء ذات الروح تعطي نوع من الثقل. فقال حتى يساعد الخلو على مقصودها، فكانوا يرغبون أن يأكل من الأمور التي يعني مثل الخبز، مثل الخضار ونحو ذلك والفواكه، ولا يأكل مما خرج من روح، لا ذو روح ولا خرج من روح. فلا حرج بفعل ذلك، لا نقول هو سنة ولا نقول هو بدعة، ولا حرج من فعل ذلك، وله أيضا أثر على الروحانية وأثر طيب، وهذا أمر مجرد. أما الذكر في هذه الخلوة، المشهور عند الرفاعية أنه في اليوم الأول يكون ذكره لا إله إلا الله طول اليوم، طبعا يأتي بفرائضه السنن الرواتب ورد الصباح والمساء، لكن بقية الوقت يجعله في ذكر لا إله إلا الله. في اليوم الثاني طبعا بعضهم بيجعلها بعدد معلوم، لكن الأصح أنها مفتوحة، ويحاول أن يستغرق في الذكر ويكون حاضرا. في اليوم الثاني يكون ذكره يا الله، في اليوم الثالث يا وهاب، في اليوم الرابع يا حي، في اليوم الخامس يا مجيد، في اليوم السادس يا معطي، في اليوم السابع يا قدوس. طبعا اختيار هذه الأسماء بالذات ليكون لكل واحد منها أثره في النفس في التوجه إلى الله سبحانه، والاستمداد والتعرف على الله، والتفكر في معنى حياته، وفي أن كل شيء من عنده، وأنه قدوس منزه، وهكذا، حتى يكون لها أثرها التربوي في قلب الإنسان. وشرطوا في الخلوة بعد كل صلاة تلاوة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. والذين جربوا هذه الخلوة يجدون لها بركة عظيمة وفتوحات وعطايا من الله سبحانه وتعالى. أيضا من قواعد الرفاعية في الطريق اجتناب البدع وترك الدعاوى. هذه قضية واضحة جدا في كلام الرفاعي وكلام الرواس وغيرهم من أئمة الطريق الواسطي وغيره. وقد أشرنا قبل قليل إلى ذلك، وذكرنا بعض قول الرفاعي رحمه الله. الإمام الرفاعي يقول لك يعني مين أنت حتى تجي تقول أنا وأنا، تجي تعظم نفسك. أنت بتنظر إلى نفسك على أنك ناقل، انظر على إلى نفسك أنك كالتلميذ تحتاج إلى تربية وحفاظ على نفسك وخوف من الله. قال في زمان بيجي واحد حتى لا تعرف له قبيلة ولا معروف أنه من أهل السلوك والأحوال، بروح بيلبس ألبسة فاخرة وكذا، وبيحط لحاله تاج ولا عمامة، وبيقول لك أنا القطب الغوث، يعني أرقى إنسان في الأرض، وبيرفع نفسه وبيقدس نفسه ولا يخاف من سوء الخاتمة. يقول كيف هذا رب ما بيخاف من سوء الخاتمة؟ كيف يدعي هذه الدعاوى وهو لا يخاف من الله تعالى أن يسيء ختامه وأن يفضحه في الدنيا وفي الآخرة، وهو يدعي الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يخشى أن الله تعالى ينتقم له من ذلك؟ وربما يدعي النسب النبوي، وبعد ذلك ربما يدعي أشياء أخرى، وقد تجدهم بعضهم ادعى أنه إيش من أهل المهدوية، سأحال مهدي. فهذه الأمور خطيرة جدا، والإمام الرفاعي جدا كان يحارب الدعاوى ويسميها الدعاوى العريضة، أنا كذا وأنا كذا وأنا أتصرف وأنا كذا. فأقول لك كل التصريف الذي يكون من الأولياء اللي هو كرامة، أقول لك هو أصلا فعل الله، أنت على إيش تمدح نفسك فيه؟ فلا بد من نسبة الأمر إلى الله لا من نسبة الأمر إليك إن كان موجودا. فكيف إن لم يكن موجودا كيف تدعيه وتكذب وتعمل نفسك شيخا؟ أيضا قضية المبالغات هذه نبه الإمام الرفاعي أنه دخلتنا من قبال الأعاجم. الأعاجم كانوا يعظموا جماعتهم وأمراءهم وكبراءهم، واستمر هذا بعد أن أسلموا في عدد من الناس. فنقول يعني هذا التعظيم الزايد حتى من لاقيه في الفقه الحنفي، يعني علماء العراق نقول الجصاص الكرخي، بينما علماء المشرق اللي هم بلاد الأعاجم نلاقي شمس الإسلام وتاج الدين وفي حجة الإسلام وشيخ الإسلام، صارت عندهم ألقاب، يعني فعلا تظهر هذه القضية. طبعا مقبولة هذه الألقاب نسبيا، لكن في التصوف وجد من يدعي دعاوى عظيمة جدا لا يقبلها الشرع وليست من أدب التواضع عند المسلم، فنبه الإمام الرفاعي إلى هذا ورفضه رحمه الله. قضية البدع أيضا أنكرها كثيرا، يعني تجد في عشرات المواضع في كتبه الموجودة، حكم الرفاعي وفي البرهان المؤيد وحالة أهل الحقيقة مع الله، يحذر جدا من البدع، تخترع طريقة في العبادة، كن متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من أصول الطريقة في قضية المتشابهات وآيات الصفات، ليس هناك شيء جديد في الطريقة الرفاعية سوى أنهم أشعرية، الإمام الرفاعي كان أشعري العقيدة، واضح في ذلك، كما هو شأن عامة المالكية كلهم أشعرية، والشافعية أيضا أكثرهم أشاعرة أو أشعرية ينتسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، وطريقتهم نفس الطريقة، فالأشياء التي وردت من ذكر اليد والاستواء على العرش ونحو ذلك، كل هذا يجب أن يحمل على ما يليق بذات الله. وأهل الأشاعرة أهل السنة في العقائد وكذلك الماتريدية يميلون بين التفويض وبين التأويل، وهذا مذهب الرفاعية في هذا الشأن، ولا يتجاوزون ذلك، لا يقبلون التجسيم، ويفضلون في الغالب قضية التفويض ورد علم ذلك إلى الله وإلى رسوله. فمن جملة كلام الإمام الرفاعي رحمه الله في البرهان المؤيد، أي سادة، نزه الله عن سمات المحدثين وصفات المخلوقين، وطهروا عقائدكم من تفسير معنى الاستواء في حقه تعالى بالاستقرار. هذا في معنى المخلوق بيكون الاستواء استقرار، أما في حق الله، الله ليس بجسم، لا يحتاج إلى مكان، موجود قبل أن يخلق المكان، كاستواء الأجسام، أي نزه الله تعالى في معنى الاستواء عن الاستقرار، أي كاستواء الأجسام على الأجسام المستلزم للحلول والمكان والجسمية، تعالى الله عن ذلك. قال: وإياكم والقول بالفوقية والسفلية والمكان واليد والعين بالجارحة، يعني أثبتت العين لله لكن ليس بالجارحة، أثبتت النزول لكن ليس بالإتيان والانتقال اللي هو موجود بالمخلوق، أثبتت الفوقية والسفلية لكن ليس بالمكانية وليس بالانتقال والجوارح. قال: وإياكم والقول بالفوقية والسفلية والمكان واليد والعين بالجارحة والنزول بالإتيان والانتقال، فإن كل ما جاء بالكتاب والسنة مما يدل ظاهره على ذلك، فقد جاء في الكتاب والسنة مثله مما يؤيد المقصود. يعني عندنا نصوص تنزل الله عن هذه المعاني الجسدية التي في الظاهر تدل عليها بعض النصوص. قال: فما بقي إلا ما قاله صلحاء السلف، وهو الإيمان بظاهر كل ذلك ورد علم المراد إلى الله ورسوله، مع تنزيه الباري تعالى عن الكيف وسمات الحدوث وعلى ذلك درج الأمن. يعني نحن أثبتنا ذلك، يعني نثبت الآية، لكن مع ذلك نجزم أنه ليس على سبيل التكييف والكيفية، يعني هيئة وصورة، هذا لا يليق بالله وليس من صفات الله، وأيضا ليس فيه أي شيء من صفات المحدثات. أيضا من قواعد الرفاعية، وجد قبل الرفاعي رحمه الله من يقول بوحدة الوجود، وحدة الوجود منهم من يقول بها على طريق الفلاسفة اللي بيقولوا المخلوق هو الخالق، وهذا كفر، ومنهم من يقول بها على طريقة بعض فلاسفة الصوفية على معنيين، معنى مقبول ومعنى غير مقبول. المعنى المقبول أن تقول وحدة الوجود بمعنى أن الوجود الحقيقي هو لله ووجود غيره إضافي، يعني نحن موجودون لكن لولا وجود الله ولولا إيجاد الله لنا ما لسنا موجودين، فلو قطع عنا إمداده لم نكن موجودين، كنا عدما، فهذا المعنى مقبول. لكن أن نقول المخلوق هو الخالق وأنا الخالق والعبد هو الرب، هذا باطل ومردود ولا يجوز. فلذلك الإمام الرفاعي بيعتبر القول بالوحدة المطلقة أن المخلوق هو الخالق هذا كفر، بيعتبره ثلمة في الدين، يعني يقول كيف هذول بعض الصوفية دخلوا لنا إياه وسووا لنا إياه كأنه دين، يعني أنت ذبحت الدين، جرحت الدين ثلمة شديدة. قال ثلمة تاني في الدين: القول بالوحدة المطلقة والشطح المجاوز حد التحدث بالنعمة. أنت ممكن تتحدث بنعمة الله عليك، لكن مش تشطح وتنسب الأمر إلى نفسك، وتنسب إلى نفسك ما ليس لك. فهذه الشطحات مردودة، والشطحات في الفهم، إنك تفسر الآيات بتفسير باطل وتشطح في الفهم، هذا أيضا مرفوض. والإمام الرفاعي كان شديدا في هذا الشأن. ذلك الإمام الرفاعي يقول: صموا أسماعكم عن علم الوحدة وعلم الفلسفة وما شاكلهما. يقول لك بعد عن هذه الأمور، يقول هي مزالق الأقدام إلى النار، حمانا الله وإياكم منها. مسألة المدد والاستغاثة اشتهرت عند الصوفية، والإمام الرفاعي ينبه تنبيها عقائديا مهما جدا. أنا ممكن أستغيث بإنسان مشان ينقذني من الغرق، ممكن في الجيش يوجد وحدات الإمداد، نقول المدد من الله، هذول الكفار لأنهم يسموها وحدات إمداد. فيجوز المدد والاستعانة والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه. فلما أنا بدي أستعين بأولياء الله الميتين مثلا، أو حتى الأحياء وهو بعيد، أنا عم بستعين روحانيا. فإذا كان هناك قدرة روحانية وأنا طلبت السبب والقدرة الروحانية الموجودة عنده، ما في مانع. لكن بنفس الوقت هذه القدرة هل هي منفصلة ولا هي من قدرة الله ويحتاج إلى قدرة الله؟ فينبه الإمام الرفاعي، قول في كثير من المواضع: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، كما ورد في الحديث. قال: لكن لو أنت بدك تستعين بالأولياء وتستغيث بهم، الشرط في ذلك أن ترى قدرتهم راجعة إلى قدرة الله. فقال رحمه الله: أي سادة، إذا استعنتم بعباد الله وأوليائه فلا تشهدوا المعونة والإغاثة منهم، فإن ذلك شرك. شوف الأمور واضحة. ولكن اطلبوا الحوائج بمحبته لهم. يا رب أنت بتحبهم وبتستجيب دعائهم. فضرب مثال على ذلك، قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني ثوبين خليقين قديمات، مدفوع بالأبواب الناس ما بيقبه فيه، لو أقسم على الله لأبره. فيا رب أنت بيقسموا عليك، تعطيهم، تصرفهم، تقبل تصريفهم وما يريدون، هذا كله من فضلك. وعيسى عليه السلام: أحييت الموتى بإذنه، وذلك راجع إلى فضلك، جعل من الطين طيرا وفعلت ذلك، أحيا الموتى. نبينا صلى الله عليه وسلم حن إليه الجذع. الأولياء لهم نصيب من هذه الكرامات وهذه الأسرار. فكل ذلك لا يعني أنهم هم الله، ولا يعني أن التصريف منهم، وإنما هو من عطاء الله لهم. فنحن حينما نقول: يا رب أكرمنا بالولي فلان، أو نتوسل بذلك، فعندئذ قال لا بد أن ننتبه إلى أنهم يرجعون إلى الله وليس منهم، وإنما هذا من حب الله لهم وإكرام الله لهم. فنحن بما أكرمهم نرجو أن يكرمنا بمكانتهم عنده. فلا حرج في هذا النوع من التوسل وهذه الاستغاثة التي يرجع الإنسان في معناها إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أيضا بيقول أن الله تعالى اختص هؤلاء الأولياء، فبما اختصهم به من رحمته فهم رحمته، فإذا سألنا بهم فإنما سألنا رحمته. يعني مش قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبقول الإمام الرفاعي في كتاب البرهان المؤيد، بقول التوسل، بيرد على اللي بيقول التوسل لا يجوز، بقول التوسل هو سؤال الله برحمته. مش النبي رحمته: وما أرسلناك إلا رحمة. لأنه بيقول: اللهم إني أتوسل بنبيك، فكأنه يقول: اللهم إني أتوسل إليك برحمتك. وسؤال الله بأسمائه وصفاته جائز عند الجميع. شوف هذا التخريج الجميل. لكن بنفس الوقت أنت ما سألت النبي، أنت سألت الله، لكن بمكانة هذا النبي عنده تذكره وتتوسل به، بمعنى تطلب شفاعته وأن يكرمك الله بشفاعته أو بمكانته عنده. قال الإمام الرفاعي: فإياك وإعطاء قدرة الراحم إلى المرحوم. النبي صلى الله عليه وسلم نتوسل به، لكن دعاؤنا إلى الله. لا نرى النبي مكان الله، ولا نعتبر قدرة النبي هي قدرة الله، بل قدرة النبي من الله سبحانه وتعالى، والنبي ليس له قدرة الخالق بينما هو مخلوق. في موضوع اللباس عند الرفاعية، ليس هناك لباس معين محدد في الطريقة، سوى أن الإمام الرفاعي كان يعتني بالعمامة السوداء، وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لبس النبي صلى الله عليه وسلم عمامة خضراء وصفراء وبيضاء وحمراء وسوداء، كل هذا يروى، لكن الرفاعي أخذ بهذا الطريق، ويروى بأنه النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عليا عمامة سوداء، لذلك جرى عليها كثير من أهل الطريق ومنهم الرفاعية، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بعمامة سوداء ولبسها في عدد من المواضع. فعد هذا من السنة المعتبرة في الطريق، لكن الأمر واسع، يعني في الطريق لا بأس أن تلتزم بذلك، لكن ليس معنى ذلك الإنكار على من لبس غير ذلك. طبعا كثير من الرفاعية اليوم يلبسون الأخضر، بعضهم لا يلتزم بهذا ويلبس الأبيض، فالأمر واسع كما قلنا. أيضا من أصول الطريقة الرفاعية أننا كما نزور الصالحين الأحياء ونتتلمذ عليهم ونحب من مات، نزور قبور الصالحين رجاء أن ننال إجابة دعوتهم، فنحن نعتبر أن أرواحهم حاضرة، لكن مش بقدرتهم الشخصية، مثل ما أرواحنا مش بقدرتنا الشخصية، وإنما الله يجعل أرواحهم عند قبورهم، فإذا دعونا الله أمنوا على دعائنا، وإذا طلبنا منهم أمرا فالأصل أن نطلب من الله، لكن لو طلبنا منهم ونحن نرى أن هذا في عالم الأسباب أو من تصريف الروح، نوقن بأنه ليس منهم خصيصا، وإنما من إكرام الله لهم، وإنما هو من الله وراجع إلى الله. ذاك يقول الإمام الرفاعي: النيابة المحمدية عند أهل القلوب ثابتة تدور بنوبة أهل الوقت على مراتبهم، يعني كل زمن في هناك صالحين نواب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم بعض المزايا والخصائص نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليسوا برسل. قال: وتصرف الروح لا يصح، مش الصوفية بيقولوا فلان متصرف، يعني الله تعالى بمكنه في الأكوان بيسوي اللي بده إياه، فبقول لا، الروح ما بتتصرف. قال: وتصرف الروح لا يصح لمخلوق، لكن الله يكرمك، الله يجيب إرادتك. قال: إنما الكرم الإلهي يشمل أرواح بعض أوليائه بل كلهم، فيصلح شأن من يتوسل بهم إلى الله تعالى. قال تعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله ولي هذا الميت في الآخرة، ما دام هو وليه، إذا توجهنا إليه بأمر هو من فعل الروح أو من قدرة الروح، فهي قدرة الله وفضل الله وتولي الله له، فهو الذي يكرم سبحانه. فنحن وإن ذكرنا الأولياء وطلبنا منهم على فرض، يعني عندئذ ننتبه أن الأمر لله سبحانه. طبعا هذا ينفع عنا، ولكن الإمام الرفاعي نفسه ينبه على أن الأولى ترك مثل هذه الاستغاثات والاستمداد بالمخلوقات والاكتفاء بالله سبحانه وتعالى. وقد نبه الإمام الرفاعي إلى أن لا يكون عندنا إفراط الأعاجم في هذه الأمور والإطراء الزائد كما قلنا آنفا. فكان من جملة كلام الرفاعي رحمه الله: الخلق كلهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، وهذا تقرير لكلام القرآن الكريم. قال: خذ محبة أحباب الله وسيلة إلى الله، مش تجعلهم مكان الله، وإنما حب الله لهم وحبهم لله يقتضي أن لهم إكراما وسرا عند الله. أوراد وصلوات الطريقة الرفاعية، وردت أوراد عن الإمام الرفاعي ومن بعده وأحزاب، يعني هي أدعية وأذكار وتذكير بالله وبعظمة الله، وكثير منها كما قلنا سابقا أحزاب الصوفية ومشايخ التصوفية، روح القرآن والسنة ومعانيهما، وتعرف بالله وتنبه إلى معاني راقية. فهذه الأوراد يستحب أهل الطريق أن تقرأ، ولهم ترتيب في ذلك، قد يقرأها لمدة ثم ينتقل إلى غيره، قد يقرأ هذا في آخر الليل، يقرأ هذا عند وجود مصيبة ومشكلة وهكذا. فمنها حزب الأسرار وصلاة الأنس ورد السيف، هذا أيضا من أشهرها، ورد الفرج من أشهر هذه الأحزاب الرفاعية. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلوات ليكون يصلي الله تعالى علينا بها بإذن الله تعالى. هذه خلاصة الطريقة الرفاعية من علماء الرفاعية الكبار الذين كانوا في زماننا وفي عصرنا، الشيخ عبد الله سراج الدين، توفي سنة 1422 هجرية، وحسيني النسب، رفاعي المذهب في الطريقة، وكان حنفي المذهب في الفقه، وعالما كبيرا، وهو من علماء حلب وصالحيها، له كتاب عظيم جدا، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب يستحق أن يقرأ، فهو يصور لك حال النبي وأخلاقه وحتى حاله القلبي، يظهره رحمه الله، وهو من مشايخ الرفاعية المعروفون في هذا الزمان. في نهاية هذه المحاضرة نكلفكم بوظيفة، أن ترجعوا إلى كتاب فذلكة الحقيقة للإمام الرواس، وأن تنتقوا من هذه المواد 300 نحو 10 مواد تعتبرونها أهم ما ينبغي أن يهتم به السالك. أهم 10 مواد تراها في نظرك أهم ما ينبغي أن يعتني به السالك في السير إلى الله سبحانه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.